بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن حفيد الإمام الداوة رحمه الله محمد الوهاب في كتابه الموصول بفتح المجيد شرح كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، عليه التكلان، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدئة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب أجر الله له الأجر والثواب، وغفر له ومن أجاب دعوته يوم يقوم الحساب. قد جاء لديه في معناه من بيان التوحيد إبراهيمي وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، فاتفع به الخلق الكثير والجمع الغفير. فإن هذا الإمام رحمه الله من كدأ نشأته قد شرح الله صدره بالحق المبين الذي بعث به المرسلين بإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين، وإنكار ما عليه كثيرا من شرك المشركين. فعلى الله همته وقوى عزيمته، فتصدى بداية آل نجم إلى التوحيد الذي هو أساس الإسلام والإيمان، ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والطواغيت والأوثان، وعن الإيمان بالسحرة والمنجمين والكهان. فأوطر الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، وأقام الله به علم الجهاد، وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد، ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحاضر منهم والباد، وانتشرت دعوته ومولفاته في الآفاق حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق، إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره إليه الإيمان فأصر على العناد والطغيان. فقد أصبح أكثر أهل جزيرة العرب بدعوته كما قال قتادة رحمه الله تعالى عن حال أول هذه الأمة: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم، وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا يمضيها ويظهرها وينصرها على من نواها. إنها كلمة من خاصم بها فلج، ومن قاتل بها نصر. إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها الراكب في ليال قلائل، ويسير الراكب في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته، وسروا واستبشروا بطلعته، وأثنوا عليه نثرا ونظما. من ذلك ما قاله عالم صنعاء محمد إسماعيل الأمير في هذا الشيخ رحمه الله تعالى شعرا، وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل مبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث ود بئس ذلك من ودي. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عقروا في سواحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا ومستلما منهن باليد. وقال شيخنا أبو بكر حسين بن غنام رحمه الله تعالى فيه: فقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع، سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى، وعام بتيار المعارف يقطع، فأحيا به التوعيد بعد اندراسه، أوها به من مطرع الشرك مهيع، سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها سواه ولا حذا فناها يسمي دع، وشمر في منهاج سنة أحمد يشيد ويحيي ما تعفى ويرفع، يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع نرجع، فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها، وأمسى محياها يضيء ويلمع، وعاد به نهج الغواية طامسا وقد كان مسلوكا به الناس تربع، وجرت به نجد ذيول افتخارها وحق لها بالألمعي ترفع، فآثاره فيها سوام ثوافر وأنواره فيها تضيء وتلمع. وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله في توحيد العباد، وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ما ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه، وما يقرر من ذلك ويوصل إليه. وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان عبد الله رحمه الله تعالى، فوضع عليه شرحا أجاد فيه وفاد، وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد، وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. وحيث أطلق شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تيمية، والحافظ فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني. ولما قرأت شرحه رأيته أطنب في مواضع، وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل ولم يكمله، فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله، وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تثميما للفائدة، وسميته فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. والله أسأل أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد، ويجعله خالصا لوجه الكريم، موصل من سعى فيه إلى جنات النعيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع العمل الصالح. في البداية يعني كان الاقتراح بعد أن فرغنا من شرح العقيدة الطحاوية، كان الاقتراح يدور على أن يكون الدرس هو في التدمرية، وهذا ما رآه بعض الإخوة ممن يحضرون هذا الدرس، لكن ثم كان رأي آخر لبعض الطلاب أن يكون الدرس في كتاب التوحيد أو في أحد شروحه. فبعد مشورة الإخوة ممن يحضرون الدرس رأي أن فتح المجيد شرح كتاب التوحيد هو الأنسب والأليق، من جهة أن الرسالة التدمرية هي للمتقدمين، ويمكن أن تؤخذ في درس آخر بعد الفراغ من قضاء الصلاة المستقيم والذي هو في يوم السبت وقت المغرب. وأمر آخر أن الحاجة ملحة أيها الإخوة، لا سيما في هذه الأيام، في مثل هذه الأيام الحاجة ملحة في تقرير مسائل توحيد العبادة. فالناس في المدة الأخيرة حصل عندهم اضطراب، وحصل عندهم شيء من التشويش في مسائل من مسائل توحيد العبادة التي هي معلومة من الدين بضرورة. فالآن تجد هناك من يشكك في مسائل في توحيد العبادة، وهناك من يذهب إلى الكهان والعرافين، وهناك من يطعن في هذه الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لأجل هذا وذاك يعني رؤية أن يكون الدرس في كتاب التوحيد وفي هذا الشرح فتح المجيد، واختير فتح المجيد باعتبار أنه هو الشرح الذي له يعني قبول وله تداول أكثر من غيره، وإلا فلا يخفى على أمثالكم أن شروح كتاب التوحيد يعني لا كثيرة جدا. وهذا الكتاب أعني كتاب التوحيد يعني صار له من القبول والظهور والانتشار يعني ما لا يحصل لغيره من الكتب الأخرى، فقد نفع الله به في هذا العالم كله، وانتفع به أهل العلم وعامة الناس، وتلقاه العلماء بالقبول، وشرح عدة شروح من شروح مطولة أو مختصرة أو حواشي وتعليقات. وهذه الشروح يمكن أن نقسمها إلى أقسام، منها ما هو مطول كشرح الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب اللي هو تيسير عزيز الحميد، وأيضا منها فتح الحميد شرح كتاب التوحيد لعثمان بن منصور، ومنها ما هو يعني متوسط كفتح المجيد الذي هو اختصار لتيسير عزيز الحميد كما سمعنا في المقدمة وفي خطبة الكتاب، ومنها حاشية بن قاسم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم على كتاب التوحيد، ومنها إبطال التنديد للشيخ حمد بن عتيق. ويبقى هناك حواشي مختصرة، من أشهرها القول السديد للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وتأتي شروح المعاصرين، منها ما هو مطول كشرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه القول المفيد، ومنها ما هو متوسط كشرح الشيخ صالح فوزان، ومنها ما هو يعني موجز ومختصر كالتعليق الذي خرج بعنوان التعليق المفيد على كتاب التوحيد للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. المقصود أن هذه الشروح والتعليقات منها ما هو مطول، ومنها ما هو مختصر، ومنها ما هو ما بين ذلك. هذا الكتاب كتاب التوحيد، يعني لا نريد أن نستغرق المقدمات، هو أول مؤلفات الشيخ رحمه الله، هو أول مؤلفات الشيخ، هو أولها وهو أشهرها وأكثرها حظوة بالقبول والانتشار. ويقول حفيد الشيخ اللي هو عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه صاحب فتح المجيد، يقول أن الشيخ رحمة الله عليه ألف هذا الكتاب في البصرة لما كان يطلب العلم رحمه الله في البصرة، ألف هذا الكتاب. لكن ابن غنام حسين بن غنام وهو أيضا من تلاميذ الشيخ حسين بن غنام الأحساعي يرى أن هذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله في حريملة لما فرغ الشيخ رحمه الله من طلب العلم وتحصيله، رجع إلى بلدته حريملة، هي طبعا ليست بلدته، هو ولد في العين كما تعرفون، لكن باعتبار أن والده رحمه الله انتقل إلى حريملة قاضيا، فيذكر ابن غنام أن الشيخ ألفه في حريملة. وكذا أيضا ممن قال ذلك الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. نعم، فالله أعلم هل الشيخ ألفه في البصرة كما يرى الحفيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ولا شك أنه أقرب باعتبار أنه حفيد المؤلف، وباعتبار أيضا أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن قرأ شيئا من كتاب التوحيد، قرأ بعض الأبواب على جده رحمة الله عليهم جميعا. أما أنه لا والله فعلا ألفه بعد أن عاد إلى يعني إلى إلى إلى إلى موطنه إلى نجد إلى الحريم، لا يحتمل هذا، لكن البعض يرجح القول الأول وهو أنه ألفه في البصرة باعتبار هذا الذي قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن هو حفيد المؤلف وقرأ عليه شيء من أبواب كتاب التوحيد، وباعتبار أنه بين أنه استفاد من الكتب كتب العلم في البصرة كتب شيخ الإسلام ابن القيم، وكانت يعني متوفرة في تلك البلاد. طيب هذه مسألة. المسألة الأخرى هنا عندما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال فإن هذا الإمام رحمه الله في مبدأ نشأته قد شرح الله صدره للحق المبين. العلماء يبينون رحمة الله عليه فيما يتعلق بالشيخ رحمه الله أن العلماء الذين تلقى عنهم الشيخ واستفاد منهم يعني كان لهم أثر عليهم، كان لهم تأثير ظاهر على الشيخ رحمه الله. ومن أبرز العلماء الذين أثر على الشيخ تأثيرا يعني فاعلا وتأثيرا بليغا هو العلامة المحدث محمد حياة سندي. يقول الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يقول وسمع الشيخ محمد عبد الوهاب يقول وسمع الحديث عن أشياخ الحرمين في وقته وأجازه الكثير منهم، ومن أعلامهم محدث الحرمين الشيخ محمد حياة سندي. قال وكان له، لاحظ العبارة، يقول وكان له أكبر الأثر في توجيه إلى إخلاص توحيد عبادة الله والتخلص من رق التقليد الأعمى والاشتغال بالكتاب والسنة. لاحظ يقول هنا وكان له أكبر الأثر في توجيه إلى إخلاص توحيد عبادة الله والتخلص من رق التقليد الأعمى والاشتغال بالكتاب والسنة. انتهى كلام الشيخ عبد اللطيف من مصباح الظلام صفحة 39 و100. وهذا يعني يشير لنا يعني لما يأتي لنا بعض الدعاة الوثنية أو بعض المتصوفة ممن ابتليت بهم أرض الحجاز فيقول لك أن هذا محمد عبد الوهاب الوهابي المتعصب، نقول الشيخ رحمة الله عليه إنما قرر توحيد العبادة وأعلم ذلك تأثر بمن؟ بعلماء الحجاز رحمة الله عليهم، نعم، ومن أبرزهم محمد حياة سندي. فالشيخ تلقى العلم عن محمد حياة سندي وعن عبد الله البصري وكلهم من علماء الحجاز. أيضا هذا قاله الشيخ عبد اللطيف. ومن قبل يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الشيخ عبد الرحمن بن حسن له رسالة اسمها المقامات، رسالة مهمة في يعني بيان تاريخ هذه الدعوة وما تعرضت له الدعوة من يعني هجوم وعقبات. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول قد أخبرنا شيخنا يعني جده الإمام قال وقد أخبرنا شيخنا رحمه الله أنه كان في ابتداء طلبه للعلم لم يتبين له الضلال الذي كان الناس عليه من عبادة غير الله من جن أو غائب أو طاوت، ثم إن الله جعل له نهمة في مطالعة كتب التفسير والحديث وتبين له من معاني الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة أن هذا الذي وقع فيه الناس من هذا الشرك أنه الشرك الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بالنهي عنه فأعلن بالدعوة إليه. انتهى كلامه رحمه الله من المقامات. فيعني الآن الشيخ الإمام يعني يخبر حفيده بأنه لم يتبين له إيش ما كان عليه الناس ماذا من ضلال، لكن لما اشتغل بكتب التفسير والحديث نعم فكان ذلك سببا في معرفته لضلال القوم. ولهذا يعني تجد فعلا أن الشيخ رحمه الله يعني كان له دور فعلا المجدد حتى في التصنيف والتأليف. فأنت لو جئت مثلا إلى تراث علماء قلب الجزيرة نجد قبل دعوة الشيخ لم يكن لهم عناية بالتفسير ولا الحديث. لو جئت مثلا إلى مجموعة بمنقور تجد أن هذا المجموع يمثل آراء علماء نجد قبل دعوة الشيخ، لا تجد فيه إلا مجرد مسائل فقهية ومجرد وجوه وتفريعات على المذهب الحنبلي، فلم يكن لهم التفات لعلم الحديث ولا إلى علم التفسير. لكن لما جاء هذا الشيخ الإمام واشتغل بذلك تجد هذا يعني انعكس على العلماء الذين جاءهم بعده فاشتغلوا بالحديث واشتغلوا بالتفسير. وهذا ظاهر لما ترى مثلا الدرة السنية مثلا يعني جزء مستقل في التفسير واشتغال الحديث واتباع الدليل وعدم التعصب للمذهب. المقصود يعني أن نقرر أن الشيخ رحمه الله يعني لما استبانه الحق من خلال أشياخه ومن خلال كتب الحديث أظهر الحق وأعلن دعوته. يقول أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في موضع آخر يقول الشيخ لما قضى الشيخ محمد بن عبد الوهاب الحج وقف في الملتزم عند الكعبة وسأل الله تعالى أن يظهر هذا الدين بدعوته وأن يرزقه القبول من الناس، فخرج قاصدا مع الحاج يريد الشام فعرض له بعض سراق الحجيج فضربوه وسلبوه إلى آخر كلامه. أشهد أن الشيخ رحمه الله مما يعني جعل لهذه الدعوة القبول ألا هو ما تحلى به الشيخ فيما نحسبه من الإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى. هذا الإخلاص هو الذي جعل لهذه الدعوة القبول والانتشار، وجعل لهذا الكتاب الذي بين أيدينا هذا القبول وهذا الانتشار الذي لم ينله الكثير من المصنفات السابقة ولا اللاحقة، والله المستعان. المؤلف رحمه الله يعني أوجز لك يعني موضوع الكتاب عندما قال أن هذا الكتاب هو في توحيد العبادة، في توحيد العبادة وأيش وما ينافيه، سواء ما ينافي أصله أو كماله، ما ينافي أصله أو كماله. قال وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. فهو يتحدث عن توحيد العبادة وعما يرتب في العبادة سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر أو ما يقرب من ذلك. الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب والذي قتل على يد الطاغية إبراهيم باشا سنة 1233 هو من أوائل من شرح هذا الكتاب، شرحه في كتابه تيسير عزيز الحميد، لكن الشيخ سليمان رحمه الله توفي قبل أن يتمه، يعني بقيت أبواب قليلة من باب ما جاء في المصورين إلى نهاية الكتاب. فجاء الشيخ عبد الرحمن بن حسن واختصر هذا الشرح لأنه رآه مطولا، اختصره وأماله وأتمه. فالشيخ عبد الرحمن بن حسن هنا دوره دور المختصر وإتمام الشرح مع بعض الإضافات التي أدخلها في هذا الشرح، إضافة إلى الحاشية التي له مشهورة وهي قرة عيون الموحدين. فالشيخ عبد الرحمن الحسن له كتابان في شرح كتاب التوحيد، فتح المجيد وقرة عيون الموحدين. طيب نتجاوز هذه المقدمة والآن نبدأ تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح ابتدأ كتابه بالمثمل اقتداء بكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يودى فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. خرجه ابن حبان من طريقين، قال ابن الصلاح والحديث حسن لأبي داود أو ابن ماجه كل أمر ذي بال لا يبدأ به بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع، وليحمد كل أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع، والدارقطني على بهيرة مرفوعة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. المصنف اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر والحديث المتقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل العظيم الروم، وقع لي نسخة بخطه رحمه الله يبدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمد له نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى بعد الحمد يكون مبدؤا به. والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا، أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل في الأفعال، وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له، وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص وأدخله في التعظيم وأوفقه للوجود، ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى. فذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحديث العامل فوائد، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالمثل في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم انتهى ملخصا. وباء بسم الله للمصاحبة وقيل الاستعانة فيكون التقدير بسم الله وألف حال كوني مستعينا من ذكره متبركا به. وأما ظهوره في اقرأ باسم ربك وفي بسم الله مجريها فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى، والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم. قوله الله قال الكسائي والفراء أصله الإله، حلفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام فصارت لاما واحدة مشددة مفخمة، قال ابن القيم رحمه الله: الصحيح أنه مشتاق وأن أصله إله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شد، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى وصفات العلى. والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة الله تعالى وهي الإلهية كسائر أسماء الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير نحو ذلك. إن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، نحن نعلم بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لأنها متولدة منه تولد الفرع من أصله، وتسمية النحاة من المصدر المشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. قال أبو جعفر بن جرير: الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم، واللام الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة انتهى. وقال: وأما تأويل الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: الذي يأله كل شيء ويعبده كل خلق. وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلق أجمعين. فإن قال لنا قائل: وما دل على الألوهية هي العبادة، وأن الإله هو المعبود، وأن له أصلا في فعل ويفعل، وأن له أصلا في فعل ويفعل. قيل: لا تمانع بين العرب في الحكم وذكر بيت رؤبة بن العجاج، وذكر بيت رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي وطلبي الله بعملي. ولا شك أن التأله التفاعل من أله يأله، وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة، وذلك ما حدثنا به سفيان عن وكيع. وساق السند لابن عباس أنه قرأ: وإدارك وإلهتك، قال: عبادتك، ويقول: إنه كان يعبد ولا يعبد، إنه كان يعبد ولا يعبد. وساق بسند آخر من عباس: وإدارك وإلهتك، قال: إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد. وذكر مثله عن مجاهد، ثم قال: فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن أليها عبد، وأن الإلهة مصدره. وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا: إن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم: اكتب بسم الله، فقال عيسى: تدري ما الله؟ الله إله الآلهة. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: يا للاسم الشريف عشر خصائص لفظية. ثم قال: وأما خصائصه المعلومية فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه؟ كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء، وكل مجد، وكل إجلاء، وكل كمال، وكل عز وجمال، وكل جمال، وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر، فله ومنه. وما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العزة، ولا فقيرا إلا صاره غنيا، ولا مستوحشا إلا أنسه، ولا مغلوبا إلا أيده ونصره، ولا مضطرا إلا كشف ضره، ولا شريدا إلا أواه. هو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به الأثرات، وتستدفع به السيئات، وتجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه. فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهيا، فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتديا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قوله الرحمن الرحيم: قال ابن جرير: حدثنا السري بن يحيى، حدثنا عثمان بن زفر، سمعت العرزمي يقول: الرحمن بجميع الخلق والرحيم المؤمنين. وساق بسند أبي سعيد يعني الخدري قال: قال وسلم: إن عيسى بن مريم قال: الرحمن الرحمن الآخرة والدنيا، والرحيم رحيم الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واسمه الله تعالى دال على كونه مألوها معبودا يأله الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ورفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنتين لكمال الملك والحمد، وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي، ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. وصفات الجمال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب، وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والرافة واللطف خص باسم الرحمن. فقال رحم الله أيضا: الرحمن دال على صفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فيهما هذا فتأمل قوله تعالى: فكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم. وقال: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، من حيث هو وصف، من حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، من حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم كقوله تعالى: الرحمن العرش استوى، انتهى ملخصا. هنا المؤلف رحمه الله ذكر الحديث اللي ورد في البسملة، وكقوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر في بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع فهو أجدم فهو أبتر. وهذا الحديث كما ذكر أهل العلم، كما أشار الشارح رحمه الله، أن منهم من أثبته وحسنه كابن الصلاح، ومنهم من ضعفه. والبعض يقول التسمية هي مشروعة باعتبار ماذا؟ باعتبار فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام لما كتب إلى هرقل بماذا بدأ؟ البسملة، كما في صحيح البخاري. فالبسملة يعني ثابتة في صحيح البخاري من حديث من إيش؟ من جهة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما كلامه رحمه الله هنا لما قال في قال: وأما في موضوع البسملة، قال: والباء في بسم الله متعلق ومحذوف، اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا. شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن المسألة هذه. طبعا لا شك أن هنا كلمة بسم الله، أن هنا في محذوف، والتقدير إيش؟ أن تقول ماذا؟ تقول مثلا: أقرأ بسم الله، أو إيش؟ أو قراءتي بسم الله. يعني فإما أن تكون جملة اسمية المحذوف، وإما أن يكون جملة إيش؟ جملة فعلية. يقول شيخ الإسلام: إنما هو قولي بسم الله، وهذا جملة تامة، إما اسمية على أظهر قولي النحاة، أو فعلية. نعم. والتقدير مثلا هو كان يتحدث عن قول بسم الله عند التذكية، والتقدير: ذبحي بسم الله، هذا عند البصريين، أو أذبح بسم الله عند الكوفيين. نعم. فالقصد ان سواء قلنا اقرا ببسم الله او قراءتي بسم الله، فالمقصود ان كما نبه هنا ان البسمله متعلقه بماذا؟ بمحذوف. البسمله متعلقه بمحذوف. نعم. وقد يكون وقدره البصريون بانه ايش؟ جمله اسميه. نعم. والكوفيين قدره بماذا؟ أنا جملة فعلية. طيب، هنا أيضا من الفوائد التي تذكر في هذا المقام، قال عندك هنا: وأما ظهوره، كلام القيم هنا في بداية الفوائد، في اقرأ باسم ربك وفي بسم الله مجريها، فلأن المقام يقتضي ذلك. الشيخ سليمان نقل كلام القيم وقال: فلأن الأهم القراءة، ولذا قدم الفعل فيها على متعلقه، بخلاف البسملة فإن الأهم فيها الابتداء. يعني هنا لما قال: اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هنا الأهم ماذا؟ الابتداء والقراءة. نعم، القراءة. فلهذا إيش ذكرت، هذا وجه إيش ذكرها. نعم. لكن لما تقول بسم الله فالبسملة آكل من إيش؟ من ماذا؟ من الابتداء. قال: بخلاف البسملة فإن الأهم فيها الابتداء. طيب، هنا لما جاء الكلام في لفظ الجلالة الله، أهو جامد أم مشتق؟ فالذي اختاره ابن القيم، وهذا طبعا رأي السيبوي رحمه الله، وذكر أنه كلام ابن جرير أيضا، أنه ماذا لفظ الجلالة؟ أنه مشتق من ماذا؟ من الإله. نعم، الله. نعم، وليس جامدا. بعضهم قال أنه جامد، اللفظ هذا جامد، وذكر ابن القيم هذا قول السهيلي وابن العربي. وهؤلاء لماذا قالوا انه جامد ولم يقل باشتقاق؟ قالوا ان اذا قلنا اشتقاق مع ان له ماده، ان له ماده، والقديم اللي هو الله ايش لا ماده له، هكذا. فلهذا قال في ابن القيم هنا، قال عندك ايش: ونحن لا نعني بالاشتقاق الا انها ملاقيه لمصادرها في اللفظ المعنى، لا انها متولده من تولد الفرع من اصله. فهؤلاء لماذا قالوا جامد؟ قالوا إن اسم الله غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم مادة تشتق منها، واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. وعلى هذا نخلص من هذا أنه ينظر الاشتقاق، أنه يريد الاشتقاق أنه أن هناك يعني أصل وفرع وأن هناك مادة يعني متولد عنها، فهذا اشتقاق ينفع له ولا ما ينفع؟ ينفع له. أما إذا يريد بالاشتقاق لما نقول الله مشتق من الإله بمعنى أن معناه من الإله، فهذا ينفع ولا ما ينفع؟ هذا يثبت له ذلك. فلهذا العلماء قالوا الدهر هل هو من أسماء الله؟ ليس من أسماء الله. يقول الله تعالى في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. جاء التعليل أنه طبعا لماذا ليس من أسماء الله الحسنى، منها أنه اسم جامد ليس كذلك، الدهر اسم جامد ليس مشتقا، فهذا لا يقتضي مدحا ولا يقتضي كمالا، إضافة إلى عدد تعليلات أخرى أن الدهر هو الزمان المخلوق والله سبحانه وتعالى هو خالقه. طيب كلام ابن جرير وبعض الشواهد من أشعار العرب كقول رؤبة لله در الغانيات المدعي سبحنا واسترجعنا من تأله، كل هذا الكلام مهم أيها الأخوة في تقرير ماذا؟ أن الإله معناه ماذا؟ المعبود، وأن أله كعبد وزن ومعنى، فالإله هو المعبود، وهذا أمر أخوان ينبغي أن نتنبأ له واعتنى به العلماء. ومن أهم العلماء الذين اشتغلوا بتقريره رحمة الله عليهم الشيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية في مواطن كبير من كتبه. فالإله هو المعبود، هذا الذي جاءت به لغة العرب، وأن الإله على وزن فعال بمعنى مفعول أي معبود، وليس كما يقول المتكلمون، ليس كما يقول الكلام أو الصوفية الذين يقولون ويزعمون أن الإله بمعنى الصانع والخالق. لا، ليس الأمر كذلك. لو كان الإله بمعنى الخالق أو الصانع كما زعم المتكلمة والمتصوفة فمشرك العرب كانوا ماذا؟ كانوا مقرين بذلك، كانوا مقرين بذلك، يقرون بأن الله تعالى هو الصانع الخالق الرازق المدبر، ومع ذلك هم مشركون حلال الدم والمال كما جاءت بذلك الأدلة. فالخلاصة والكلام بإيجاز أن الإله هو المعبود. يبقى هنا بعض الاستدراكات. هنا قال عندك هنا فيما يتعلق بقوله تعالى عن فرعون ويذرك وآلهتك، وأن ابن عباس قرأ إيش ويذرك إيش وإلهتك، يعني ويذرك إيش وعبادتك. حجة ابن عباس رضي الله عنهما أن فرعون ماذا؟ أنه إيش؟ أنه كان يعبد ولا يعبد. لكن القراءة المحفوظة والذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موطن وذكر يعني حتى ابن كثير أشار إلى ذلك، قالوا إن فرعون كان يعبد غير الله، يعني كان بعضهم يقول يعبد الأصنام، المهم إنه كان له معبود. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في رسالته العبودية بين أن الشخص كلما استكبر عن عبادة الله، لا كلما استكبر، كلما زاد استكبارا عن عبادة الله كلما زاد إيش؟ كلما زاد إشراكا. فأعظم الناس شركا بالله هم أعظم الناس إيش؟ استكبارا عن عبادة الله. فلهذا فرعون أعرض عن عبادة الله فعبد غير الله من الأصنام ونحوها. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية في رسالة العبودية، يقول وقد وصف الله فرعون بالشرك في قوله ويذرك وآلهتك، قال بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله. انتهى كلامه رحمه الله. المؤلف رحمه الله ذكر حديث أبي سعيد مرفوعا أن عيسى عليه السلام أسلمته أمه إلى الكتاب إلى آخره. المحقق ذكر عندكم من الدكتور الوليد فريان أن هذا الحديث موضوع. نعم. ابن جرير رحمه الله الطبري بين أن هذا الحديث يعني من الحديث الواهية، وأيضا شيخ الإسلام بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. فهذا الحديث يعد من الحديث الواهية الموضوعة. شيخ الإسلام تحدث عنه في الفتاوى الثاني عشر في المجلد الثاني عشر صفحة 59 إلى صفحة 61. هنا كلام ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بخصائص هذا الاسم الشريف هو كلام القيم ينبغي نتنبه لما يقول خصائص الاسم الشريف اللي هو الله. طبعا هو مقصوده رحمه الله ليس الاسم المجرد، ليس مقصوده الاسم المجرد الله، نعم. فهذه الخصائص العظيمة، نعم، والكريمة لهذا الاسم الكريم ليس مقصوده أن يقال أن يقول شخص الله، نعم، لأن هذا ليس ذكرا مشروعا، نعم، ليس ذكرا مشروعا أن الإنسان يقول الله. فلو أن شخصا مثلا يهودي ولا مثلا أيا كان غير مسلم نصراني أو وثني قال الله، هذا لا يكفي، لا يحكم عليه بماذا؟ لا يحكم عليه بالإسلام هنا. ولو أن شخص مثلا يعني جاء بالذبيحة وقال الله لم يقل بسم الله، فأيضا كذلك لا تعد هذه تسمية، وهكذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله يعني أطال النفس في هذه المسألة ورد على الصوفية الذين يزعمون أن الذكر يحصل بإيش؟ بكلمة إيش؟ الله. فلفظ الجلالة الله لا يعد ذكرا، لا يعد جملة تامة، ليس كذلك؟ ليس جملة مفيدة، نعم. فالمقصود أن كلام القيم نظرت إليه يعني هو مراده بذلك، لم يقول هنا الاسم الشريف، مراد بذلك ذكر الله، نعم. هنا لما قال رحمه الله فالخلق به وإليه ولأجله، نعم، الخلق به يعني هذا الخلق لم يقع إلا بإيش؟ إلا بماذا؟ إلا بالله، نعم. وهم إليه، هم يعني مردهم إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى ولأجله. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذا المقام عبارة يعني تكتب بماء الذهب، قال رحمه الله: ما لم يكن بالله ماذا؟ ما لم يكن بالله لا يكون، ما لم يكن بالله لا يكون، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. ما لم يكن بالله لا يكون ولا وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. فلا بد أن يكون العمل لأجل الله حتى ينفع ويدوم ويحصل له القبول. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال الربيع بن خثيم رحمه الله: كل عمل لا يبتغى به وجه الله يزول ويضمحل. وما لم يكن بالله لا يكون، نعم، عمل لا يكون فيه استعانة بالله ولا توكل عليه لا يتحقق، لا يتحقق. ولهذا شرع لنا أن نقول هذا المعنى العظيم: إياك نعبد وإياك نستعين، نقوله في كل ركعة من ركعات الصلاة. من الفوائد التي ذكرها الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله عن شيخه عبد الرحمن بن حسن، نعم، قال رحمه الله: قال: غلط بعض المتأخرين في تفسير الرحمن بكمال الإنعام. يعني في بعض كتب التفسير لما يأتي اسم الرحمن يفسرون بإيش؟ يفسرون الرحمة بإيش؟ بكمال الإنعام. فنبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن فيما نقله تلميذه حمد بن عتيق في إبطال التنديد إلى أن هذا من التأويلات الفاسدة، من تأويلات الجهمية في وأهل التعطيل. فلا يسوء تفسير الرحمة بإيش؟ بالإنعام أو بكمال الإنعام، وإنما نثبت صفة الرحمة كما جاء بذلك الدليل. تحدث المؤلف بعد عن الرحمن الرحيم وبين الفرق بينهما من خلال كلام القيم. قال رحمه الله القيم: قال: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دالة على تعلقها بالمرحوم. نعم، فالرحمن هي الصفة القائمة بذات الله، وأما الرحيم فهو يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمرحوم. ولهذا عندك قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل إيش؟ رحمانا. إضافة إلى أن الرحمن يعني فيه يدل على السعة، أليس كذلك؟ يدل على السعة. فالرحمن صيغة فعلان تدل على ماذا؟ على السعة، والله أعلم. هذا بعض كلام القيم رحمه الله في هذا الموطن، والله أعلم. واضح كلام إخواني هذا؟ لكن ما موجب يعني هو تبقى عندك القاعدة التي تعرفها ويعرف كثير من الأخوة، وهي أن باب الإخبار أوسع من باب إيش؟ الأسماء. فنحن لما نخبر نقول عن الله لفظ الجلالة، ولا نقول الذات، ليس كذلك؟ أي نعم، ما في إشكال ما دام هذا الإخبار إذا أخبرنا بمعنى صحيح ليس فيه نقص. نعم، هذا يعني إذا جزمنا بأنه لم يعني يرد، فنقول ناخذ من الخيال القاعدة أنه باب الإخبار أوسع. هذا أمر. الأمر الآخر يعني يمكن استأنس مثل ما جاء في قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالجلالة والجلال مادة واحدة، ليس كذلك؟ فنقول سواء قلنا أنه أما يعني استأنس بما جاء في قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، فنقول لفظ جلالة. وهذا استعمال العلماء يعني أن الله تعالى يقال عنه أنه يقال لفظ الجلالة. نعم، ولو قلنا أنه ما ثبت يبقى أنه باب إيش؟ من باب الأخبار، وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء، والله أعلم. إيش؟ بزورة إيش؟ في ماذا؟ أذكرنا الآية. طيب في الآية طيب إشكال ولا عكس. إيه هو الأرض، هذا اللي ذكره العلماء أنه أن الأسماء نعم يعني تابعة للفظ الجلالة الله، فنقول العزيز هو الله هكذا، الحكيم والله، ولا نقول الله هو العزيز، أيهما الذي قال؟ نقول الحكيم والله ولا أو العكس أو كلاهما؟ شو نقول؟ وش الأول الحين؟ نعم العزيز هو الله. طيب لو قلنا الله هو العزيز، نعم والله ما أدري، هذه يحتاج أقول تحتاج أن نشوف نتأمل فيها. وفي آية آية إبراهيم ها الله أول سورة ها إلي في آية إبراهيم. طيب وين الشغلك وين إيش إيه؟ طيب ذاك الله وين في أي موطن في في في بداية الكتاب. طيب ماشي، هذه المسألة نشوفها وشوفوا شرح الممتع. طيب جزاك الله خير. والله ما أدري يعني هو واضح الحديث أنه الحديث الذي ورد حتى لو قال فرض الله الله أنه يعني باعتبار ما عليه الناس من إيش، من غلبة الغفلة والبعد عن الله. نعم، لكن عندك النصوص المحكمة الكثيرة البينة القطعية تبينت أنه ما جاء لفظ الجلالة هكذا يعني ذكرا يعني تاما. يعني لو جيت الحديث اللي فيه فضل الذكر كنا تجدها إيش جملة إيش جملة تامة. أين سبح اسم ربك الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله تملأ الميزان، وهكذا. ولا يمكن نترك هذه النصوص المحكمة البينة الجلية لنص إيش يعني يشتبه ويحتمل. أين ولا في النص دلالة على هذا النص اللي ذكرت، ما في دلالة على فضل أن يقال الله الله. النص يحكي حال الناس أن الساعة لا تقوم إلا على إشراء الخلق، وأنه يعني لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله. وإلا يعني من المتقرر أن الشخص لو قال الله، ولو ذكر الله هكذا قال الله الله كما يقول الشيخ السلام في غير موطن، لو قالها ألف مرة ما يعد ذاكر الله سبحانه وتعالى. لأنه يقول الله ما طيب ثم ماذا إذا قال الله أكبر ولا قال الحمد لله. نعم، هذه جملة تامة والله أعلم. طيب قال نعم صاحب الجلالة صاحب المخلوق، يعني الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فتاوي يقول لا له جلالة تناسبه، له جلالة إيش تناسبه، ويبدو من لقب هذا انتهى شيخ خادم الحرمين وأراح طلبة العلم الحرج. نعم، وبعض العلماء يتحفظ منه، لكن الشيخ محمد بن إبراهيم في تقريراته يقول إن له جلالة تناسبه. نعم، كلهم بحسبه. طيب تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله، قال بالشرح ومعناه الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب والشكر يكون باللسان والجمال والأركان، فهو عم من الحمد متعلقا وأخص سببا، فهو عم من الحمد متعلقا وأخص سببا لأنه يكون في مقابلة النعمة، والحمد عم سببا وأخص موردا لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في مادة ينفرد كل واحد من الآخر في مادة. قال المصنف رحمه الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن العالية قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى ونصره في كتابه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد، ونصره في كتابه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد. قلت وقد يراد به الدعاء كما في المسند عن علي مرفوعا الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قوله على آله يتبعه على آله نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر أصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، قال في الشرح كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، ومنه تكتل بين فلان إذا اجتمع والكتيبة لجماعة الخير والكتابة بالقلم اجتماع الكلمات والحروف، سمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. والتوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التوحيد الذي بعث به الرسل نزلت به الكتب فهو نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكريمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وقدرته وحفوته. وقد أصبح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السيدة وأول الإمرام سورة الإخلاص بكاملها وغير ذلك. النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقوله تعالى: قل لأهل الكتاب تعالى وكلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة المؤمنين وسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام، وغالب سورة القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شهيرة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله هو التوحيد العلمي والخبري، وإما دعوة لعبادته وحده لا شريك له وخلع ما يبدو من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكائر وما يحل به في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وآله وجزائه انتهى. قال شيخ الإسلام: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما تضمن إثبات الإلهية لله وحده، فإن يشهد أن لا إله إلا هو لا يعبده إلا إياه ولا يتوكل عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأمنه، وذلك تضمن إثبات ما ذات نفسه وأسماء الصفات. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. وقال تعالى: اتخذوا إلهين اثنين ما هو إله واحد فإياه فارهبون. وقال تعالى: ما يدعو مع الله إلها آخر لا إله له به وإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: وأرسلنا من سلم من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس لعبادة الله وحده ولا شريك له. وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وتعبدون دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم عداوة وبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون ألا تاركوا آلهتنا شاعر مجنون. وهذا في القرآن كثير. وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك ويظن بأهل الكلام والتصوف، ومن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنه إذا شاهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. فإن الرجل إذا أقر لا يستحق الرب تعالى من الصفات ينزه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق العبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له، والإله هو المألوف المعبود الذي يستحق العبادة وليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق. إذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا هو يخص وصف الإله وجعل إثبات هذا غاية في التوحيد كما يفعل ذلك ويفعله متكلمة الصفاتية، وهذا الذي يقولونه على أبي الحسن وأتباعه لم يعرف حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قال طائفة من السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض يقول الله، هم مع هذا يعبدون غيره. قال تعالى: قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقول لله قل أفلا تذكرون. إلى قوله: فأنا تسحرون. فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، داعيا له دون ما سواه، راجيا له، خائفا منه دون ما سواه، يؤذي فيه ويعادي فيه ويطيع ويصلها ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه. وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء وأثبت الشفعاء للذين يشركون به وجعلوا له أندادا. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله. يقول سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خلقناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: من الناس من يتخذ من الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولهذا كان بأتباع هؤلاء من يسجد الشمس والقمر والكواكب ويدعو ويصوم ويمسك لها ويتقرب إليها ثم يقول إن هذا ليس بشرك، إنما الشرك إذا اعتقد أنها مدبرة لي فإذا جعلتها سببا واسطة لما أكون مشركا. ومن معلوم الطوائف من دين الإسلام أن هذا الشرك. انتهى كلامه ورحمه الله تعالى. هنا في عندنا مسألة الحمد والشكر، ذكر الشارع رحمه الله يعني ما بين الحمد والشكر من العموم والخصوص الوجهي، كذلك قال بينهما عموم وخصوص وجهي، يعني ليس عموما وخصوصا مطلقا فالحمد أعم من جهة والشكر أعم من جهة. أما الحمد فهو أعم من الشكر من جهة أسبابه، الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه، فالحمد يكون على صفات الله تعالى اللازمة والمتعدية، أو بعبارة أخرى يكون الحمد إزاء نعمة وغيرها، بخلاف الشكر. والشكر لا يكون إلا في مقابل إيش؟ الشكر يكون في مقابل نعمة، الشكر يكون في مقابل نعمة. فمن هنا كان الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه، يعني الشكر لا يعني لا يكون سببه إلا النعمة، أما الحمد فهو أعم من ذلك. ولهذا نحمد الله تعالى على صفاته اللازمة والمتعدية. أما الشكر فتجد الشخص يشكر الله تعالى على أي صفات اللازمة والمتعدية؟ على الصفات المتعدية، كصفة الرزق أو صفة الرحمة. لكن نحن نقول الحمد للعلي، الحمد نحمد العلي، والعلي صفة ماذا؟ صفة لازمة. طيب أما الشكر فهو عام من جهة أنواعه، الشكر عام من الحمد من جهة أنواعه، فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد يكون بالقلب واللسان، فالشكر عام من الحمد من جهة أنواعه. هذا ما قرره المؤلف وقرره شيخ الإسلام وابن القيم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له مناظرة مع ابن المرحل موجودة في المجموع في هذه المسألة، مسألة الحمد والشكر وما بينهما من العموم والخصوص. طيب فين من هذه المسألة؟ بعدها ذكر المؤلف رحمه الله يعني معنى صلاة الله على النبي عليه الصلاة والسلام، واتضح لكم أن القول الراجح في ذلك أو هو أقوى الأقوال أن صلاة الله على النبي هو ذكره والثناء عليه في الملائكة على كما ثبت عن أبي العالية رحمه الله. هنا قال بعدها المؤلف رحمه الله قال قلت وقد يراد بها الدعاء. هو طبعا يبدو كلام المؤلف أنه قد يراد بها يعني يراد بالصلاة عموما، واضح الآن، لأنها إيش؟ لأنها ماذا؟ هو الكلام عن ماذا في المسألة؟ عن صلاة الله على النبي عليه الصلاة والسلام. ف يعني لا يتوهم وتوهم أنه قد يراد بها الدعاء يعني اللي هي صلاة الله، لا يمكن، أليس كذلك؟ نعم، فالله سبحانه وتعالى هو المدعو وليس داعيا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. المقصود قال وقد يراد بها الدعاء أي يراد بالصلاة عموما وليس صلاة الله على إيش؟ على النبي. بعد قال وقوله على آله أي أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد. أبو القيم رحمه الله في جلاء الأفهام يعني ذكر يعني أربعة أقوال في المراد بالآل، ورجح وهو أقوى الأقوال أن المراد بآله عليه السلام هم الذين تحرم عليهم الصدقة الزكاة الواجبة، وأيضا هم أمهات المؤمنين أزواجهم، الذين تحرم عليهم الصدقة هم الذين جاءوا في حديث زيد بن ثابت حديث الغدير، وهم من الذين تحرم عليهم الصدقة؟ آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل، يعني آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل، وأيضا زوجاتهم. يعني قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذا هو أرجح الأقوال في ذلك. ومن الأقوال المرجوحة ما ذكره الشارع أن المراد بالآل الأتباع، ومنهم من قال أن الآل هم إيش؟ المتقون. بعدها المؤلف رحمه الله ذكر كلام القيم في قضية تقسيم التوحيد. هنا أبو القيم رحمه الله قسم التوحيد كما تلاحظون إلى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الإرادي الطلبي أو توحيد القصد والإرادة والطلب. بعض أئمة الدعوة كمصنف الشيخ عبد الوهاب ومن جاء بعده تجد يقول أقسام التوحيد ثلاثة، توحيد الربوبية الإلهية الأسماء والصفات. أحيانا البعض يقول عندنا توحيد رابع اللي هو توحيد الاتباع، مثل ما يقول القيم قال فهما توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، يعني توحيد المرسل وتوحيد ماذا؟ المرسل الرسول، يعني توحيد بالاتباع. فعلى هذا يعني الذي يجب أن ننبه عليه أن بعض المبتدعة ممن يعني يطعنون في توحيد العبادة يقول هذا تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أو قسمين هذا تقسيم حادث ومبتدع، وهذا كلام ساقط، لأن هذا التقسيم إذا جئت إليه أصله في الكتاب والسنة. يعني سمعنا الآية الكريمة قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، فالقوم عندهم إقرار بربوبية الله لكنهم يشركون في توحيد العبادة. وعندنا في سورة الناس قال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس هنا. فكلمة الرب لها معنى والإله لها معنى. الرب معنى المالك الصاحب المدبر نعم الذي ربي خلقه بنعمه وألائه، والإله معنى المعبود كما مر بنا. فالمقصود أن هذا التقسيم دلت عليه الأدلة، فلا ينبغي أن نلتفت إلى هذا الشغب الذي يثيره يعني بعض المبتدعة. وقد ألف بعض طلبة العلم فضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر رسالة في هذه التقاسيم، تقاسيم التوحيد، وبيان أن هذا التقسيم يعني دل عليه الدليل من الكتاب والسنة. هذا الأمر الآخر الذي ينبغي أن ننبه إليه اللي هو جانب اصطلاحي يقع أحيانا فيه لبس عند بعض السنة. فلما يأتي أحد يقول لك مثلا التوحيد الربوية الإلهية الأسماء والصفات، ما يأتي واحد يقول توحيد الاتباع، يعني يستشكل بعض ذلك، يستشكل بعض لما يسمع بعض الناس يقول لك توحيد الحاكمية، ويصاب البعض أحيانا بحساسية لا يعني مفرطة في هذا. نحن نقول هنا أمر لا مشاحة للاصطلاح، ما دام هذا المصطلح دل عليه الكتاب والسنة ما في إشكال. مثل ما العلماء قال عندك مثلا شرك الطاعة وأفردوه لكثرة الوقوع فيه كما ذكره ابن القيم مثلا في مدار السالكين، فلو جاء أحد قال توحيد الحاكمية وأراد بذلك إفراد الله تعالى بالحكم فما في إشكال بهذا. المحذور هو ماذا؟ المحذور أن نعنى بالحاكمية نعم ونهمل إيش سائر جوانب التوحيد. نعم هذا خلل، نشتغل بتوحيد الحاكمية ونهمل توحيد مثلا إفراد الله تعالى بالدعاء أو بالذبح كما يقع عند بعض المسلمين. وإلى الواجب هو أن نقرر ذلك كله. ورحم الله العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لما قال في سورة الكهف قال الإشراك في حكمه كالإشراك في عبادته لا فرق بينهما البتة. الله تعالى قال في الكهف قال ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي آخر سورة قال ولا يشرك في عبادة ربه أحدا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. فهذا مما ينبغي أن تنبه له. نعم، وما دام أن هذا الأمر دل عليه دليل من كتاب السنة فلا مشاحة في ذلك والله أعلم. طيب بعد هذا أورد المؤلف رحمه الله كلام شيخ الإسلام الطويل هذا الذي قرابة 4 صفحات، يعني من باب الفائدة. هذا الكلام هو موجود في الدرء، المحقق قال أن ابن تيمية كذا، هو ذكر طبعا بمعنى، لكن هذا الكلام موجود بالنص في الدرء الجزء الأول من صفحة 224 إلى 228، من 224 إلى 228. نقش قليل عند كلام الشيخ رحمه الله. أولا الشيخ بين لك أن التوحيد هو توحيد عبادة، هذا هو الذي جاء به الرسل عليهم السلام، وهو مفتاح دعوة الرسل، وهو الغاية من إنزال الكتب. بعدها بين لك موطن الخلل والضلال عند المتصوفة والمتكلمة. فالمتصوفة والمتكلمة وإن كان على طرف نقيض لكنه متفق على هذا الأصل الفاسد، وهو ماذا؟ أنهم جعلوا توحيد الربوبية هو ماذا؟ هو الغاية واشتغلوا به. المتكلمون يقولوا في إيش؟ توحيد الله بأفعاله، أن الله تعالى واحد في أفعاله لا شريك له، أو يقول توحيد أن الله تعالى هو الصانع أو القادر اختراع. الصوفية يتفقون معهم على هذا المعنى لكن يعبرون عنه بالفناء، الفناء أو يعبرون عنه بقضية الشهود، أن يشهد أن الله تعالى هو ربه. يعني الفرق في ماذا بين الفريقين؟ في المصطلحات. يعني هؤلاء يستخدمون النظر وأن الله تعالى هو الصانع، وأولا تستخدمون الشهود والفناء، وإلا المحصلة واحدة، كلهم يتفقون على أن توحيد ربي هو الغاية. طيب نتجاوز هذا. قال بعد عندك رحمه الله قال هو الذي يقولونه عن أبي الحسن الأشعري. إن أبي الحسن هو الأشعري، فالمنقول عن الأشعري في مراحله السابقة أنه كان يقرر هذا المعنى. رد المؤلف عليهم في هذا وبين أن الإقرار بالربوبية أنه معروف عند مشرك العرب، ومع ذلك هم مشركون كافرون. إلى أن قال عندك هنا قال ولهذا كان من أتباع هؤلاء، لاحظ صلى الله عليه، من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها، صلى الله عليه ينسك يذبح لها النسيك الذبيحة ويتقرب إليها، ثم يقول إن هذا ليس بشرك، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي، فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا. قال الشيخ ما يعمل بالقرآن من دين الإسلام هذا شرك. نعم، هذا الذي يتحدث عن الشيخ رحمه الله في وقته هو الذي عليه الآن دعاة الشرك الآن، دعاة الوثنية يقولون هذا الكلام، يقولون هذا الكلام يعني هو نفس الكلام حذو القبة بالقبة. أنا فأنت الآن لو جيت مثلا محمد علي المالك الذي هلك منذ أعوام قليلة يقرر ذلك في كتابه الذي سماه مفاهيم يجوان صح. يعني يقول الشخص ما دام أنه يستغيث بالأموات، لاحظ يستغيث بالأموات، يستغيث بالأموات أعوذ بالله، يسألهم ما لا يعني يقدر عليه إلا الله، يقول هذا الشخص الذي يستغيث بالأموات نعم، يقول هذا ما دام أنه يعتقد أن الله تعالى هو القادر وأن إسناد الإغاثة هذا إسناد مجازي نعم، وأما المغيث الذي بيده النفع والضر والله هذا لا يعد إيش، لا يعد شرك. هذا الكلام لا يزال يقوله دعاة الشرك نعم في هذا الوقت، ولا يزال يقوله الآن يعني الذين سلكوا مسلك المتكلمين لما تأتي المذهب الأشعري الذي عم وطم كذلك. فالشخص الذي يذبح لغير الله واللي ينذر غير الله ما دام يعتقد أن النفع والضر بيد الله فهذا إيش يعني لا يعد مشركا ما دام انه ايش يعتقد ان النفع والضر بيد الله. هذا هو الذي على مشرك العرب. العرب كانوا يعتقدون ان الخلق والرزق بيد الله يعني، لكنهم ايش اشركوا بالشفاعه، اشركوا بالدعاء، فصاروا بهذا مشركين وصاروا حلال الدم والمال كما جاء بذلك الادله. فهذا امر ينبغي ان نتنبه له. والشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يعاني من هذا الامر. يعني كان الشيخ رحمه الله يذكر معاناته ويقول بعض الناس لما يذهبون الى اقوام ممن يستغيثون بالأموات فيأتي هؤلاء القوم يقول نحن ممن يستغيث بالأموات نعتقد أن النفع والضر بيد الله وأن الله تعالى هو وحده الذي ينفع الضر. فهؤلاء يعني يقول صدقتم ما دامكم تعتقدون أن النفع والضر بيد الله فأنتم إن شاء الله على خير. الشيخ هذا يقول ونحن لنا أكثر من سنة حين نعلمهم أن الشخص لو اعتقد أن النفع والضر يعني بيد الله ما دام أنه ذبح لغير الله استغاث بغير الله فهذا إيش يعد ماذا يعد مشركا ولو اعتقد أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشافعي بالجر عطف على التوحيد يجوز الرفع الابتداء. قال شيخ الإسلام العبادة هي طاعة الله بمثال ما أمر الله به على أسنة الرسل. وقال أيضا العبادة اسم جامع لكم ما أحب الله ورضى من الأقوال أعمال الظاهرة والباطنة. قال المقيم ودار على 15 قاعدة 15 قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح والأحكام التي للعبودية 5 واجب مستحب وحرام ومكروه ومباح هن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. وقال القرطبي أصل العبادة تدل الخضوع وسميت وظائف الشرع المكلفين عبادات لأنهم يلتزمون ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس لعبادته فهذا هو الحكمة في خلقهم. قلت وهي الحكمة الشرعية الدينية. قال أمام ابن كثير عبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور وذلك هو حقيقة الإسلام. لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى تضمن غاية الانقياد والذل والخضوع انتهى. وقال أيضا في تفسير هذه الآية ومعنى الآية أن الله تعالى خلق الخلق ليعبده وحده لا شريك له من أطاعه جزاء تم جزاء العصاة وعذاب وأشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم وهو خالقهم ورازقهم. قال رحمه الله قال علي بن طالب رضي الله عنه في الآية إلا لأمرهم أن يعبدوني وادعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد إلا لأمرهم أنهاهم اختاره الزجاج وشيخ الإسلام. قال يدل على هذا قوله تعالى يحسن الإنسان ويترك سدى. قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى. وقال في القرآن في غير موضع اعبدوا ربكم واتقوا ربكم فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل لذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. قال وهذه الآية تشبه قوله تعالى وما أرسلني رسول يطاع إلا يطاع بإذن الله ثم قد يطاع وقد يعصى وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. هو سبحانه لم يقل انه فعل الاول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته ولكن ذكر الاول ليفعلهم الثاني فيكون هم الفاعلين له فيحصل لهم بفعله سعادتهم ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم انتهى. وشهد هذا المعنى ما تواتر فيه الحديث فمنها ما خرجه مسلم في صحيح عن ابن اسماعيل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون اهل النار عذابا لو كانت يقول الله تعالى لأهون اهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتنيا بها فيقول نعم فيقول قد أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. فهذا المشرك قد قال فما أمر ما أراد الله تعالى من توحيده أن يشرك به شيئا فقال فما أراد الله منه فأشرك به غيره. وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية في عموم وخصوص مطلق اجتماعا في حق المطيع حق المخلص المطيع وتنفذ الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. فافهم ذلك تنجو به من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. هنا في الآية الكريمة وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني المؤلف رحمه الله تلاحظون أنه يعني لم يذكر في في في في في مقدمة الكتاب وخطبته كلاما له، نعم، وإنما اكتفى رحمه الله بهذه الآيات. فمن خلال هذه الآيات يتضح لك موضوع الكتاب ومضمونه. فالكتاب يتحدث عن توحيد العبادة، فمنذ ما بدأ العلم قال كتاب التوحيد، وبعد يعني بعد البسملة قال وقال الله تعالى ما خلقت الجن والإنس ليعبدون، نعم. فهو الحديث هو عن توحيد العبادة الذي هو الغاية من خلق الإنس والجن. هنا ذكر عندك معنى العبادة، ذكر التعريف المشهور تعريف شيخ الإسلام، وهنا تعريفات أخرى من هذا التعريف، منهم من يعرف العبادة بغاية الذل وغاية الحب، ومنهم من يعرفها بأن العبادة هي ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد إيش ولا اضطراد عرفي، ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. وعلى كل هي كلها تعريف متقاربة، سواء قلنا أنها العبادة هي كل ما يحب الله يرضاه اسم الجامع، أو قلنا هي غاية الذل وغاية الحب. فنعم، فالعبادة لا تكون عبادة الذي يجتمع فيها هذا ولا ذاك، وأيضا العبادة هي ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. نعم، فالعبادات ما تخضع للأعراف أو للآراء، فكل هذه تعريف صحيحة لا إشكال فيها. طيب، يبقى عندنا مسألة نبه عليها الشيخ العلامة مفتي الديار النجدية في وقته آنذاك، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين، وهو ما بين العبادة والتوحيد من العموم والخصوص. فقال رحمه الله أن العبادة من حيث هي أعم من التوحيد، العبادة من حيث هي أعم من التوحيد. يعني يمكن يقال أن كل موحد عابد وليس كل عابد، فقد تجد عابد لكن مشرك أليس كذلك؟ فالعبادة من حيث هي أعم من التوحيد، لكن العبادة المقبولة طبعا هي ماذا؟ لا شك العبادة المقبولة هي قابل التوحيد، العبادة المقبولة هي يعني. فلما نقول العبادة المقبولة هي التوحيد، ولهذا الشيخ محمد عبد الهاد في بعض المسائل يقول العبادة هي التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالسرح بعضهم قال إيش إلا يوحدون. طيب، ابن القيم قال كم مدار على خمسة عشرة قاعدة، نعم، وجه ذلك كان العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التكليفية كم؟ خمسة، فصارت إيش؟ نعم. طبعا لما يقول لك مثلا هنا العبودية على القلب، نعم، في العبادة منها ما هو واجب ليس كذلك، منها ما هو مستحب، العبادة القلبية مثل الرضا بالمصيبة مثلا، ومنها ما هو واح، ومنها ما هو محرم ومكروه، نعم، كالحسد وهذا أمر في القلب، نعم، وكذا يعني أيضا إيش الجوارح. فمن الجوارح أن الأعمال الجوارح ما يكون يعني واجبا، ومنها ما يكون مستحبا، ومنها ما يكون إيش مباحا، ومنها ما يكون مكروها أو محرما. طيب، الكلام عن آية ما خلقت الجن والإنس ليعبدون فيه كلام طويل للمفسرين فيها في في في في الكلام عن عن عن عن اللام هنا، والتحقيق الذي اختاره شيخ الإسلام في غير موطن، وأيضا من تحدث عن هذه الآية الكريمة من علماء الدعوة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه، أن اللام هنا لام التعليل، اللام هنا لام إيش؟ لام التعليل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وليست لام العاقبة كما ظنه من ظنه من نفاة الحكمة والتعليل، اللام هنا لام التعليل. ولهذا قال علي رضي الله عنه من المؤمنين قال إن لآمرهم وأنهاهم، نعم، فالمقصود أن اللام هنا لام التعليل، فالغاية من خلق الثقلين هو عبادة الله، فهنا هذه العلة علة غائية وهنا علة فاعلة، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون غائية، فالغاية من خلق الثقلين هو ذاك، هو عبادة الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا قال عندك ذكر كلام شيخ الإسلام، قال وهذه الآية آية وما خلقت الجن والإنس ليعبدون تشبه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، نعم، طبعا إلا يطاع بإذن الله، الإذن هنا ماذا؟ الشرعي ولا الكوني؟ الشرعي، لأن لو كان كونيا لا لو كان كونيا لا صار جميع الناس إيش؟ مطيعين للرسل، فالإذن هنا إذن شرعي. ولهذا قال ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. قال سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم، ليفعل بهم كلهم الثاني وعبادته، ولكن ذكر الأول. وش الأول؟ الخلق. نعم، ليفعلهم الثاني اللي هو إيش؟ العبادة. نعم، هذا يذكرنا بفائدة ذكر الشيخ رحمه الله يقع فيها لبس أحيانا، والله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي آية أخرى قال عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. في أحيان يستشكل بعض، هنا الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، هنا قال إيش؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. لا إشكال. نعم، لأن في آية الذاريات وما خلقت الجن والإنس ليعبدون هذا هو باعتبار إيش؟ ما يعني ما طلبوا به. أما آية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه فهو باعتبار إيش؟ ما صاروا إليه. واضح الآن؟ أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام. قال رحمه الله ففي تلك الآية وما خلقت الجن والإنس ليعبدون ذكر الغاية التي أمروا بها، ذكر الغاية التي أمروا بها. وهنا في آية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وهنا ذكر الغاية التي إليها يصيرون، التي إليها يصيرون، وكلاهما مرادة له. عند كلام رحمه الله من الدرء الثامن صفحة 477. إذا نقول هنا الغاية أمر بها، يعني هذا الغاية أمر بها يعني مرادة شرعا ولا كونا؟ الغاية التي أمر بها وما خلقت الجن والإنس شرعا. أما ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فهذه مرادة إيش؟ مرادة كونا وقدرا. طيب الكلام ذكر عندكم يحقق أن هذا موجود في الدرع أشي كذلك، وهو أيضا موجود في الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام الثامن صفحة 45 إلى صفحة 56، الجزء الثامن صفحة 45 إلى صفحة 56. نعم، لا ذكر الثامن ذكر الدرع ها ليس كذلك؟ نعم ذكر الدرع. نعم أحسن سلامك. وقال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى فيها في الدرع السنية مجلد العاشر 178 تحدث عن هذه الآية موقع فيها من أقوال 178 العاشر 178. طيب لعلنا نقف عند هذا ونسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع العمل الصالح بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.